Thank you. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعالمين. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأنه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خشعا الدنيا والآخرة فذلك هو and Thank you.

Thank you.